قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقائنا المبارك، اللقاء الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل يوم أحد، في درسنا في تفسير القرآن العظيم. والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. تفسير السورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام، قرأنا فيها في لقاءات ماضية، نستكمل ما توقفنا عنده. والآية التي توقفنا عندها هي الآية رقم 31، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى نفهم الآية أوضح وأكثر، تقرأ ما قبلها وتقرأ ما بعدها. ودائما عندما تريد أن تفهم الآيات وتتدبر الآيات وتعرف معاني الآيات بدقة، هو أن تقرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، يعينك الله سبحانه وتعالى على فهمها، لأنها تجدها مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. نقرأ الآيات التي قبلها حتى تعرف فعلا أن قراءة الآيات التي قبل أن تدخل على الآية التي تريد تفسيرها وتوضيحها بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول في عدد من الآيات السابقة: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي هؤلاء المجرمون المكذبون باليوم الآخر، صادون عن دين الله، معاندون. يقول: لو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا على شفير جهنم ورأوا النار بأعينهم، ماذا سيقولون؟ قال: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. أول أمنية يتمنونها أن يعودوا للدنيا، وهذه أمنية كل إنسان، حتى المؤمن، حتى المؤمن إذا نزل به الموت يتمنى أن لا تقبض روحه حتى يزداد عملا صالحا. أخرني إلى أجل قريب فأصدق. حتى إذا جاء أحدهم موت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، فيريد العمل الصالح. هؤلاء المكذبون باليوم الآخر يقولون: يا ليتنا، يتمنون نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، ما نكذب ونكون من المؤمنين. يعني يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ولا يكذبون، يصدقون بكل ما جاءهم عن الله وعن رسوله ويكونون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم لأنهم ليسوا صادقين. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون، يعني ظهر ما كانوا يخفون في أنفسهم. في الدنيا يخفون في أنفسهم ماذا؟ أن الرسول حق وأن الله لا إله إلا هو، يعرفون في أنفسهم، ولكنهم غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، والشيطان غلبهم وشقوتهم غلبت عليهم، وإلا هم يعرفون. ولذلك قل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم بين الله أنهم ليسوا صادقين، لأن في آية أخرى لما قال رب ارجعون قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة، مجرد كلام. وهنا قال سبحانه وتعالى: قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لشركهم وكفرهم وإنهم لكاذبون. للصادقين. لماذا؟ لأنهم يريدون الدنيا. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا فقط. هم يعيشون للدنيا، لا يعيشون الآخرة ولا يعترفون بالآخرة. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. هذا كان في أنفسهم، يريدون الدنيا. لذلك الله أخبر أنه لو أعادهم لن يؤمنوا ولن يتبعوا. ثم أعطاك الله سبحانه وتعالى أيضا موقفا آخرا من مواقفهم يوم القيامة، فقال: ولو ترى إذ وقفوا على من؟ على ربهم. الأول قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار ورأوا النار أمامهم قالوا: ربنا أرجعنا. الآن يعطيك موقف آخر، يقفون على ربهم، يعني الله يوقفهم أمامه، فيقول لهم ماذا؟ أليس هذا بالحق؟ أليس هذا اليوم الذي أنتم تكذبون به؟ هذا يوم الآن أمامكم النار والجنة والحساب والعذاب، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. اعترفوا، قالوا: هذا اليوم نعم، أمس بالأمس تكذبون، تقول ليس هناك بعث، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنتم تكفرون بهذا اليوم، أمامكم العذاب، ليس لكم رجعة وليس لكم مهلة، انتهى الأمر، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنت الآن سمعت هذا الكلام، الآن ندخل على الآية التي وقفنا عندها. اسمع: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الآن تضح لك المعنى، لما تحدث الله عن مواقفهم وخسارتهم في الآخرة أكد لك، قال لك: هؤلاء الذين وقفوا على شفير جهنم وتمنوا أنهم يعودون إلى الدنيا ويعملون صالحا وهم كاذبون. ثم أعطاك الله موقفا آخر، قال: لو وقفوا على ربهم قال: أليس هذا اليوم بالحق؟ قالوا: نعم. قال الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة. الذي يكذب باليوم الآخر ويكذب بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار كذبوا، قد خسر، خسر دينه، خسر دنياه، خسر آخرته، خسر نفسه، خسر أهله، كل هذه خسارة حصلت له. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي بالبعث والجزاء والجنة والنار. يقول: حتى إذا جاءتهم الساعة، يقول هم بالدنيا خسروا قبل الآخرة، يعني هم خسرانين الآن في الدنيا قبل خسارة الآخرة التي هي أعظم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هم بلقاء الله مكذبين بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة، جاءتهم الساعة بغتة فجأة، الساعة إما يوم القيامة أو كل شخص بحسبه، كل شخص إذا نزل به الموت جاءته الساعة، من مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ماذا سيقولون؟ قالوا: يا حسرتنا، ندامة أخرى، ندامة، قالوا: يا حسرتنا على أي شيء؟ في الأول ندموا أنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر وبالبعث، والآن هنا ندموا ندما آخر، ما هو؟ قال: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الدنيا. فرطنا يعني ضيعنا دنيانا، يعني هو الآن إذا كان عمله وسعيه للدنيا ولو جمع الدنيا كلها فهو قد خسر. إذا خسر الآخرة قد خسر دنياه وخسر آخرته، خسر دنياه وخسر آخرته. لماذا يخسر دنياه وقد جمع الدنيا كلها؟ يقول: لن يستفيد منها، يجمع ثم يذهب يتركها، قد تكون عليه وبالا، قد يسأل يوم القيامة، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمالك الذي تجمعه في الدنيا ستحاسب عليه، وكلما كثر اشتد الحساب عليك، وكلما خف وقل قل الحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: يدخل الفقراء، يدخل جنة الفقراء قبل الأغنياء 500 سنة. الفقير يدخل قبل الغني 500 سنة، ما مع الشيء، أما الغني فإن الحساب يشتد عليه ويكثر ويعظم. قال قد قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فرطنا في هذه الدنيا وضيعناها، لم نعمل الآخرة. أنت تدري أنك الآن إذا قلت الحمد لله، بس مجرد كلمة الحمد لله تملأ الميزان. إذا قلت الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. أليس عدم تكرارك لهذه الكلمة أو غفلتك عنها خسارة وضياع في حياتك؟ هذا المقصود. الإنسان قد ضاع عمره وضاعت نفسه إذا لم يجعلها في طاعة الله. اجعل الدنيا خزائن لك واعمل. قد يا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم. هذه أشد وأعظم. يعني هو خسر الآن أن ضيع نفسه في الدنيا، في خسارة أخرى أعظم، ما هي؟ يحملون أوزارهم على ظهورهم. أوزارهم يعني ذنوبهم ومعاصيهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون، يعني يحملون ذنوبهم على ظهورهم. كيف يحملون ذنوبهم على ظهورهم؟ هل الذنوب تحمل؟ هل أحد منكم حمل ذنبا على ظهره؟ نقول الآخرة غير الدنيا، لا تتصور أن الآخرة مثل الدنيا. فالأعمال توزن، فمن ثقلت موازينه، من يعمل مثقال ذرة، يعمل مثقال، يعني الأعمال هذه، الصلاة والزكاة والصوم والذكر وغيره من الأعمال، توضع في الموازين بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكذلك الذنوب تكون على الظهور، فيحملونها على ظهورهم ويجدون الصعوبة الشديدة على ظهورهم. قال يحملون أوزارهم على ظهورهم، في آية أخرى يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. تصور أن الإنسان إذا أضل شخصا آخر أو أضل جماعة أو أضل طائفة أو أكثر من ذلك، فإن الذنوب كلها يحمله ويحمل أوزار غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلو جاء شخص ودل آخر على معصية، دله على معصية، وهذا دل على المعصية، وهذا دل على المعصية، الأول يحمل أوزار كل من بعده. فالأمر خطير. وكذلك العكس، من دل على حسنة فله يعني أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فأنت إذا دللت إنسان على خير وهو دل على خير والذي بعده وهكذا، فإن لك أجر هؤلاء كل أجر هؤلاء كلهم. يقول السعدي يا حسرتنا، يقول هذا تحسر قد ذهب وقته. إذا جاءهم القيامة يتحسر ما ينفعه، قد ذهب وقته. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون على التخلص منه، ما يمكن أن يتخلص منه يوم القيامة. ولهذا خلدوا في النار واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. فالمسألة مسألة عظيمة وصعبة جدا، أن الذنوب لن تنفك عنها يوم القيامة. في الدنيا ممكن أن الله سترها عليك، كل منا يحمل ذنوبا مستورة سترها الله عليك ولا تدري عنها، لكن يوم القيامة تنكشف، يوم تبلى السرائر تنكشف الأمور. لما يبين لك الله سبحانه وتعالى هذه الأمور يكشف لك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هذه الدنيا لعب ولهو. شوف مقارنة بين الدنيا والآخرة. العاقل الذي يسمع هذا يعرف كيف يزن الدنيا عنده ويزن الآخرة عنده، ميزان. طيب يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اللعب ما يلعب به الصبيان، واللهو ما يلهو به الصبي أو غير الصبي. اللهو تجد حتى كبار في السن يلهون بأشياء قد تضرهم لا تنفعهم. فاللهو واللعب هذه هي الدنيا، حصرها الله عز وجل، حصرها باللعب. هذه حقيقة الدنيا. يقول الشيخ حقيقة الدنيا لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب. الأبدان يلعبون بأبدانهم وقلوبهم لاهية. قال فالقلوب قد لهت والنفوس عاشقة للدنيا والهموم فيها متعلقة والاشتغال بها كلعب. يقول إن اشتغلت فكالصبيان، وإن جلست تفكر فيها وتعمل لها فهذا هو اللهو، فأصبح قلبك وهمك كله للدنيا للدنيا للدنيا. فالدنيا اجعلها بيدك والآخرة بقلبك. ولا يعني هذا أن الإنسان يعزف عن الدنيا بالكلية ولا يعمل ويجلس في بيته ولا يعمل، لا، ليس هذا المقصود، والله لا يريد هذا الشيء. الله أمرك أن قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إنسان مطلوب بالعمل مطلوب، لكن نحن نريد ماذا؟ نريد أن لا تستهوي الدنيا على قلبك ولا تستولي عليه بحيث أنك تنسى آخرتك. تجد من الناس الآن من استهوته الدنيا واستولت عليه حتى نسي الآخرة، نسي الصلاة، نسي الزكاة، نسي الأعمال الصالحة، نسي كل شيء وبدأ يرتكب المعاصي. فهذا الذي يحذر الله منه، لا تغلب الدنيا على قلبك، اجعل الدنيا بيدك والآخرة بقلبك. إذا جمعت بين هذا وهذا، هذا هو المطلوب، المطلوب الميزان، أن تجمع بين هذا وهذا. لكن الله سبحانه وتعالى يزهد لك في الدنيا لأن الناس انشغلوا بالدنيا عن الآخرة ونسوا آخرتهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى يذكرك بالآخرة، يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير. الدار الآخرة خير للذين يتقون، الذين يتقون ويخافون الله ويعملون للآخرة، الدار الآخرة خير لهم، خير لهم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة زمن قصير، كم تعيش في هذه الدنيا ثم تذهب، ويبقى الخلود في الآخرة، كيف ستخلد في الآخرة؟ هل ستخلد في جنات النعيم ويكون لك هذا الفلاح والفوز العظيم، أو يكون مصيرك على عكس ذلك فتكون من أصحاب الجحيم الخسارة العظيمة؟ فهذا هو المقصود، الدار الآخرة خير للذين يتقون. ثم قال أفلا تعقلون، أين عقولكم تزهدون في الآخرة وتقبلون على الدنيا وأنت تعرف أن الدنيا سريع ما تذهب، إنما هي أنفاس معدودة، تنقضي أنفاسك ثم تذهب وتترك هذه الدنيا، تترك ما فيها، حتى أموالك وأهلك ستتخلى عنهم وتذهب. فاعمل لآخرتك ولا تغلبك الدنيا، هذا هو المقصود. قال يقول أفلا تعقلون، يقول الشيخ أفلا يكون لكم عقول تدركون أيها أفضل، أي الدارين أحق أن تعملوا لها؟ طيب، يقول الله سبحانه وتعالى بعدها قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. هذه الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خاطب الله عز وجل وذكر هؤلاء الصادين عن دين الله، ذكرهم بمآلهم يوم القيامة وبتقرير قضية البعث التي ينكرونها، عاد إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيواجه من هؤلاء الصد والإعراض والإيذاء، لن يقبلوا منه. فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيهم من كل وجه من كل طريق وهم يقابلونه بالرد وعدم القبول، بل بالاستهزاء والسخرية، وأن يعني وأن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات لا تليق. فلذلك قال قد نعلم إنه لا يحزنك، يقول الله عز وجل نبيه قد نعلم إنه لا يحزنك، يقول أنت تحزن من مواقفهم وردهم لرسالتك، يحزنك. يقول الذي يقولون، يعني يقولون فيك من الاستهزاء والسخرية، يقول مرة كاهن ومرة ساحر ومرة شاعر ومرة مجنون، نعلم إنه أنك يا محمد تحزن لما يقوله، فإنهم لا يكذبونك. في الحقيقة في قلوبهم يعرفون أنك نبي وأنك صادق، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يريدون أن يجحدوا آيات الله فقط وإلا هم يعرفونك. ثم سلاه تسلية أخرى قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يقول لا تحزن، فهم يعلمون أن حقيقة أمرك لكنهم يجحدون آيات الله. ولا تحزن أيضا لماذا؟ قال فإن هناك من الرسل السابقين كثير أوذوا في سبيل الله وكذبوا وصبروا، فاصبر كما صبروا. فنوح عليه السلام أوذي واستهزئ به وسخر منه وصبر، وإبراهيم أوذي وألقي في النار وصبر، وموسى أوذي وصبر، وغيرهم من الأنبياء كلهم أوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يعني صبروا حتى أتاهم الفرج، حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، مبدل لكلمات الله في أي شيء؟ بأن الله ينصر رسله وأولياءه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. هذه كلمة الله لا تتغير، ولا سنة الله أن ينصر أولياءه وينصر رسله. وإن جندنا لهم الغالبون. ولا مبدل كلمات الله. قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءتك من أخبار المرسلين، قص الله علينا قصة نوح وقصة هود عليه السلام وصالح وشعيب ولوط وموسى وعيسى وأنبياء كثيرين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم، فلا شك في ذلك. قال فلا شك في ذلك. هذا الآن يتضح عندنا ماذا؟ موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف المشركين من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، موقفه من ذلك بعدما بين لهم. يعني هم الآن هذه تعرض لنا ماذا؟ تعرض لنا مواقف هؤلاء المشركين، مرة مواقفهم مع اليوم الآخر يكذبون، ومرة مواقفهم مع الدنيا، ومرة مواقف أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، في دعوته. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر بيده، أن الأمر بيده، وأن مرجع هذا الأمر إلى الله عز وجل، إلى الله ترجع الأمور، الأمر بيد الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الله عز وجل، لما ذكر الله له هذه الآيات التسلية له والتخفيف عليه، بين له أيضا أن هذا، أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، أنت رسول وعليك البلاغ، تبلغ رسالة ربك، يؤمن من يؤمن، يكفر من يكفر، هذا أمره، أمره إلى الله، أمره إلى الله. ولذلك قال لا تحزن، لا تحزن عليهم حتى لو فعلت ما فعلت فالأمر بيد الله. قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني عظم عليك إعراض هؤلاء وكبر، إن كان كبر عليك إعراضهم وشق عليك إعراضهم وأنت حريص أشد الحرص يعني لهم، وأيضا تحب منهم أن يؤمنوا بك، وقد بذلت كل ما تستطيع، فليس في مقدورك الأمر، الأمر بيد الله. ولذلك قال إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تضع سربا تحت الأرض، تضع نفقا في الأرض أو سلما في السماء، تعرج في السماء سلم، أو تضع لك سلما يعني في السماء تعرج فيه حتى تأتيهم بآية مشاهدة يرونها، ما آمنوا إلا أن يشاء الله. ولذلك قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني الأمر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد فلان ولا بيد فلان. فهذا فيه يعني التهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، تهدية وإنزال السكينة عليه، وأيضا إذهاب عنه الحزن والقلق، أن الأمر بيد الله. فالله عز وجل أخبره بأن إيمانهم أو كفرهم هو بأمر الله سبحانه وتعالى، فليهون عليه، فليهون على نفسه. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها منازلها، إنما يستجيب الذين يسمعون. الأمر بيد الله، الذي يستجيب لك يا محمد ويقبل دعوتك هم الذين يسمعون سماع قبول، سماع قبول، هم يسمعون كلهم، فمنهم من يسمع سماع قبول فيقبل، ومنهم من يسمع ولكن لا يستفيد، لا يستفيد، إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يستجيبون لدعوتك ويلبون رسالتك وينقادون لأمرك هم الذين يسمعون بقلوبهم، يسمعون بقلوبهم، يسمعون ما ينفعهم. وأما أولئك الذين قد انغلقت قلوبهم ولا يسمعون ولا يستفيدون فهم في منزلة الموتى، أموات غير أحياء. ولذلك قال والموتى يعني الذين لا يؤمنون، والموتى يبقون موتى حتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون ثم يجازيهم. فالموت هنا هو موت الكفر، موت القلب، كفار. والمؤمن الذين يستجيبون هم المؤمنون، هم المؤمنون. هذا يعني يكون موت المراد به موت القلب، موت القلب. هذا على رأي بعض المفسرين يرى هذا الأمر، وبعضهم يرى أن هنا أن الموت المراد به الموت الحقيقي. يقول إنما يستجيب الذين يسمعون لدعوتك وهم المؤمنون، وأما الكفار يسمعون، ثم إن الله سبحانه وتعالى ذلك سيبعث الموتى. والموتى يعني الجميع سيموتون ثم يبعثهم يوم القيامة وإليه يرجعون ويجازيهم. فيكون الموت هنا موت حقيقي، موت حقيقي، أي أن الجميع سيموتون ثم يبعثون للجزاء، يبعثون للجزاء. يقول الشيخ رحمه الله قال هنا إنما يستجيب لك أحياء القلوب، القلوب الحية، وأما القلوب الميتة فإنهم لا يشعرون ولا يستجيبون لك ولا ينقادون لك، وموعدهم يوم القيامة. قال هذا الرأي. ثم قال ويحتمل أن المراد أن الآية على ظاهرها، وأن الله يقرر المعاد وسيبعث الأموات يوم القيامة، فقوله الموتى أي الذين ماتوا، وأنه سيبعثهم ويجازيهم على أعمالهم. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تبين لنا شيئا من مظاهر العناد عندهم، حتى تأتيهم الآيات من كل جهة ولكنهم يعاندون ولا يقبلون مظاهر العناد. يعني شوف، الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهم وبلغهم الرسالة وأنزل إليهم القرآن الكريم وسمعوه وقرأه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقبلوه. ولذلك ماذا يحتجون ويعاندون ويقولون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. يقول لا لا لا يا محمد، هذا القرآن ودعوتك لا نقبلها، نحن نريد آية حسية. ماذا تريدون، ماذا تريدون حتى نأتيكم به؟ والله سبحانه عالم بأنهم لو جاءتهم هذه الآية، جاءتهم كل آية، لا يؤمنوا ولن يستفيدوا. قالوا هنا لولا نزل عليه آية، أي معجزة حسية نراها، مثل ما أعطى الله صالحا عليه السلام الناقة وأعطى موسى العصا واليد. نحن نريد منك يا محمد شيء حسي. الحسي هذا لا يبقى، الحسي لا يبقى. وقال لن نؤمنك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا. يعني إذا فجر لهم من الأرض ينبوعا هذه أولى ولا القرآن؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو نحو ذلك، أو يكون لك بيت من زخرف. هذه كلها حجج حسية، آيات حسية مشاهدة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت من زخرف، طيب وبعدين ايش الذي ترتب عليه؟ يعني تؤمنون إذا كان عنده بيت من زخرف، ولا تؤمنون إذا جاءكم القرآن وحقائق القرآن. شوف كيف العقلية عندهم. لولا نزل عليه آية من ربه. الله قال في آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم، يكفيهم القرآن. ولذلك الله رد عليهم قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله قادر على أن ينزل آية أعظم من آية صالح وأعظم من آية موسى وأعظم من آيات الأنبياء كلهم، ولكنهم إذا نزلت الآية، هذه سنة الله، إذا نزلت الآية الحسية أو جاءتهم آية حسية ثم كفروا بها عذبوا ولن يمهلوا، هذه سنة الله، فليس في مصلحتهم. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد اقلب لنا الصفا، جبل الصفا ذهبا. لو قلب جبل الصفا هذا لا يعجز الله يقلبه ذهبا، لكن إذا كفروا لن ينفعهم. قال إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا أكثر جهلة، لا يعلمون، يطالبون بما هو شر عليهم. لو جاءتهم ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقاب. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بآية قاطعة وحجة قوية لهم ولغيرهم إلى قيام الساعة، ولكنهم لا يريدون ذلك. ولذلك شوف الآن، يعني الله سبحانه وتعالى لما طلبوا هذه المعجزة الحسية الله أرشدهم إلى أن المعجزات موجودة، ما تخفى، هي موجودة أمامكم. ولذلك اسمع ماذا يقول، قال: وما من دابة، ما من دابة تدب على الأرض في الأرض، وما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير، يعني ما في حيوان يمشي على الأرض أو إنسان أو طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. انظروا فيهم، تأملوا، تفكروا فيهم، هذه آيات الله ومعجزاته في الأرض، لا يحتاج أن ننزل إليكم آية تشاهدونها، هذه موجودة عندكم، موجودة. إلا أمم أمثالكم، يعني الله قادر على إنزال الآيات وسائر المعجزات، ولكنهم برحمته سبحانه وتعالى ولطفه أن أرشدهم إلى أن الآيات موجودة عندهم، الآيات موجودة عندهم، الحيوانات الأرضية والهوائية والبهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم وتعيش كما تعيشون وتتكاثر كما تتكاثرون ويحيون كما تحيون ويموتون كما تموتون. فلماذا لا تتفكرون في هذه الطيور والحيوانات والدواب؟ لماذا لا تتأملون بالزواحف والظهور؟ هذه آيات الله في الكون. ولذلك قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما غفلنا ولا أهملنا، القرآن مليء، الكتاب هنا القرآن، ما فرط الله في شيء، كل ما يعني كأنه يقول القرآن بين يديكم والآيات مشاهدة أمامكم، فأنتم انظروا في هذه الأجواء والأراضي وسيروا فيها وانظروا في آيات الله الكونية وانظروا في القرآن، القرآن ما ترك شيء، كل شيء مذكور في القرآن، فارجعوا إلى القرآن واستفيدوا منه، ما فرطنا في كتاب من شيء. أو أن المراد كما ذكر الشيخ أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، لأن الله أودع فيه علوم الأولين والآخرين، فالله عز وجل يعني أودع في هذا اللوح المحفوظ كل علم، كل علم وكل مقادير السماوات والأرض موجودة، وجميع الحوادث قد جرى بها القلم وكتبت في اللوح المحفوظ. فتأملوا وتفكروا في هذا القرآن يرشدكم خيرا لكم ولأنفسكم. يقول: ما فرطنا، والأمر واضحة لكن القلب فيه عمى، القلب قد انطمس. ولذلك قال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. الآيات أمامك، يعني في أحد يخرج إلى الصحراء أو إلى الأرض أو أي إلى مكان ويشاهد آيات الله الكونية أمامه من الأشجار والجبال والأنهار والطيور والحيوانات، ثم هو يتردد في حقيقة هذه الأشياء، هذه آيات الله. لكن إذا أصبح الإنسان صم، قد أصم وأبكم ولا يعرف، هذه مصيبة. ولذلك قال: والذين كذبوا بآياتنا، لما كذبوا بها عاقبهم الله بأي شيء؟ بأن أصبحوا صما لا يسمعون. تعظه، تذكره، تقول انظر، تأمل، تقرأ عليه، ما يتقبل. وبكم، ما ينطق بالحق، يعرف الحق لكنه يسكت عنه، أبكم عن الحق. وفي الظلمات، في ظلمات الجهل والضلال والكفر والعناد، في الظلمات قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله بسبب ذنوبه ومعاصيه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذا أراد الله بالعبد خيرا دله على الخير، وإذا أراد بهذا شرا لم يفتح له باب الخير، لم يفتح له باب الخير. ولذلك الشيخ ماذا قال هنا، يعني حتى أنك تلاحظ، يعني لما يذكر الله لنا هذه الأمور والآيات الكونية والطيور، قلت ما من دابة وطير، ثم يقول هؤلاء صم بكم، كأنك تلاحظ أن الله يقارن بينهم، يقول أنتم يعني صم وبكم، ما تريدون أن تسمعوا ولا تنطقوا بالحق، وهؤلاء خير منكم، الطيور والحيوانات خير منكم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، بل هم أضل. الأنعام تعرف، الأنعام والدابة تعرف ربها، تعرف خالقها، وتهتدي لما خلقت له، وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا خالقهم ولا يهتدون لما خلقوا له، فهذه هي المصيبة. ولذلك قال من يشاء يضلله الله، قال إضلال الله إياهم بسبب ذنوبهم وإعراضهم وكفرهم وصمهم وبكمهم، يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم يهددهم سبحانه وتعالى بقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة، يهددهم يقول الآن أنتم كل الأمور قد قامت عليكم والآيات مشاهدة أمامكم، لم يبقى إلا أن تؤمنوا أو يأتيكم العذاب. إذا كنتم مصرين على العناد فنحن خلقناكم على الفطرة والتوحيد والإيمان ومعرفة الله عز وجل، ثم أنتم تعاندون. قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، إما أن ينزل بكم العذاب عقوبة أو تنتظرون الموت يأتيكم أو الساعة. إذا نزل بكم الموت أو جاءتكم العقوبة من الله بريح صرصر أو بصيحة أو بخسف أو بحجارة أو بأي نوع من أنواع العذاب، يقول الله عز وجل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إذا أصابكم رأيتم آيات الله أو إذا نزلت رأيتم علامات العذاب نزل بكم، من تدعون؟ قال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون. حتى لو نزل به يعني نزل به المرض أو العقوبة أو الفقر يلجأ إلى ربه، قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن أراد كشفه إن شاء. وتنسون ما تشركون، شركاءكم هؤلاء تتركونهم، والأصنام والآلهة والمعبودات من دون الله تتركونها وتلجؤون إلى الله، أنتم في الشدائد تلجؤون إلى الله، وفي الرخاء تتركون عبادة الله وتعبدون غيره. فأين عقولكم؟ أين عقولكم لو إذا رأيتم العذاب ونزل بكم أو جاءكم الموت لجأتم إلى الله؟ ما بالكم في الرخاء تشركون وتجعلون لله شركاء، وإذا نزل بكم الضر تخلصون لله الدعاء وتقبلون على الله وأنتم تعرفون أن الذي يكشف هو الله سبحانه وتعالى. فأين حقيقة الإيمان عندكم؟ أين إيمانكم؟ وأين يعني صدقكم مع ربكم؟ طيب لا نطيل، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.